أهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء في هذه الحلقة. هي ساعة نقضيها مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه، حيث نقدم لكم مجموعة من التلاوات. نقدم تقديما مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها في كل تلاوة. معنا في هذه الحلقة أربع فقرات. الأولى فقرة التلاوات المرتلة وهي للقارئ يوسف أبكر، وفي الفقرة الثانية فقرة القراء الأعاجم وقارئنا فيها من تايلند، في الفقرة الثالثة وهي التلاوات المجودة والقارئ مصطفى إسماعيل، ونختم بفقرة صغار القراء والقارئ الناشئ سلطان الشيباني. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أولى فقراتنا وهي فقرة التلاوات المرتلة، وهي للقارئ يوسف أبكر من مشاهير قراء مدينة جدة، وهو إمام مسجد الفاروق بحي جويزة، وقد أما قبل ذلك في مساجد أخرى. عرف بقراءته الخاشعة المؤثرة، وقد دعي من قبل بعض الدول للصلاة فيها في شهر رمضان المبارك. نقدم له هذه التلاوة من سورة ياسين. بدأت السورة الكريمة بالقسم الإلهي بالقرآن الحكيم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين لينذر قومه العرب وغيرهم من الأمم، فانقسم الناس من رسالته إلى فريقين: فريق معاند لا أمل في إيمانه، وفريق يرجى له الخير والهدى. ثم ضرب المثل لهم بأهل قرية كذبوا رسلهم واحدا بعد الآخر، وكذبوا الناصح لهم وقتلوه فدخل الجنة ودخلوا هم النار. وأعقب ذلك تذكيرهم بتدمير الأمم المكذبة السابقة، وانتقل البيان إلى إثبات البعث والقدرة والوحدانية بإحياء الأرض الميتة، وبيان قدرة الله الباهرة في الكون. وإزاء ذلك هزم الجاحدون وأنذروا بالعقاب السريع، وفوجئوا بنقمة الله في تصوير أهوال يوم القيامة وبعثهم من القبور بنفخة البعث والنشور، فأعلنوا ندمهم وصرحوا بأن البعث حق، ولكن لم يجدوا أمامهم إلا نار جهنم. أما المؤمنون فيتمتعون بنعيم الجنان. ثم نفى الله تعالى أن يكون رسوله شاعر، وذكر الناس بضرورة شكر المنعم على ما أنعم عليهم من الأنعام التي لها فوائد متعددة. وختمت السورة سورة ياسين بالرد القاطع على منكر البعث بما يشاهدونه في الخلق، وإعلان قدرة الله الباهرة على إيجاد الأشياء بأسرع مما يتصور الإنسان. إذن نستمع إلى هذه السورة بصوت القارئ يوسف أبكر. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء

ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كانت هذه هي التلاوة الطيبة المباركة للقارئ يوسف أبكر وهو إمام مسجد الفاروق في مدينة جدة. مع القرآن. أهلا بكم مجددا أيها الأعزاء في هذه الحلقة وفي هذه الساعة التي نقضيها في رحاب كتاب الله تعالى إلى فقرتنا الثانية وهي فقرة القراء العاجم، ومعنا فيها قراءة لقارئ من دولة تايلاند هو القارئ باقر غام، يقرأ القرآن بأداء رائع وقد شارك في الفرع الرابع في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره مطلع هذا العام وقد فاز بالمركز الخامس. نقدم له هذه التلاوة من خاتمة سورة الفتح. الآيات في معناها الإجمالي وردت في معرض ذكر فضل الله تعالى على المؤمنين في إبرام صلح الحديبية وكيف أن الكفار تأثروا بحمية الجاهلية من الأنفة والكبر والعصبية في الباطل، وأن الله ثبت المؤمنين على كلمة التقوى وهي طاعة الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وقبول شروط الصلح، وتحدثت بعد إذ عن البشرى بتحقق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في المدينة المنورة أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين مطمئنين، وتم ذلك بالفعل في العام التالي حيث دخل المؤمنون مكة المكرمة معتمرين، وختمت السورة سورة الفتح بأمور ثلاثة هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ووصف النبي والمؤمنين بالرحمة فيما بينهم والشدة على الكفار الأعداء، ووعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمغفرة والأجر العظيم. نستمع إلى هذه القراءة ضمن فقرة القراء العاجم والقارئ باقر غام من دولة تايلاند. القراء العاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها

ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى، وهذه الآيات التي استمعنا إليها من سورة الواقعة. مع القرآن. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي ضمن فقرة صغار القراء والقارئ الناشئ سلطان الشيباني، وهو من طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مسجد الحزم بحي السويد الغربي في مدينة الرياض. يقرأ علينا من سورة الإسراء من الآية 9. في الآيات بيان أن القرآن يهدي إلى الطريق الأفضل والأصلح الذي فيه قوام حياة البشر وسعادتهم، ويبشر المؤمنين الصالحين وينذر الكافرين الطالحين. ثم بين سبحانه بعض الأحوال التي قد يقدم فيها الإنسان على طلب ما يضره بسبب عجلته واندفاعه، وأنه تعالى جعل الليل والنهار آيتين، وجعل من أثرهما أن نبتغي من فضله ونعلم عدد السنين والحساب. إذا نستمع لهذه الآيات من سورة الإسراء بصوت القارئ الناشئ سلطان الشيباني. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا